بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. رحمه الله وتولون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبونهم ويحفظون فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم يوم حيث قال في غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، ويدخل في ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زوجة الرجل من أهله. والدليل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في أهل بيته قوله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ثم في آخر الآيات قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل البيت هم بنو هاشم، ويدخل في ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وبنو هاشم نسبة إلى هاشم، وهو الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن اسم النبي كما معلوم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. فبنو هاشم، فهاشم له أولاد، من ضمن أولاد هاشم المطلب عبد المطلب. وبنو هاشم ينقسمون إلى قسمين: منهم المؤمن ومنهم الكافر. الكافر نبغضه ولا نحبه، وعذابه عند الله سبحانه أشد من عذاب غيره، فكلما قرب الشخص من بيت النبوة وردها كان ذلك الجزاء عليه أعظم. قال سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابي بذلك أدنى يعرفن ربك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد لنفسهن منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فمن قرب من بيت النبوة وأبعد وابتعد عن الإسلام كان الجزاء عليه مضاعفا. والمؤمن منهم من أهل البيت نحبه لأمرين: أولا لإيمانه، والأمر الثاني لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. ونحبهم لقرابتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم له فضل علينا، فكل من كان قريبا من ذلك الذي له فضل علينا بعد الله سبحانه يحبه. فنحب من أسلم من أهل بيت من أعمامه مثلا كحمزة والعباس، ونحب أيضا من هو من أولاده من أولاد العباس كعبد الله بن عباس، ونحب علي بن أبي طالب، ونحب علي، ونحب الحسن، ونحب الحسين، ونحب فاطمة، وهكذا ممن هم من أهل البيت. ومحبتنا لهم تتضمن أمرين: المحبة وموالاتهم، محبتهم بالقلب وموالاتهم بالنصرة والتأييد والذب عنهم والدفاع عنهم وعدم ظلمهم ونحو ذلك. لذلك قال المصنف رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. يحبونهم ويتولونهم، مطلوب الواجب علينا تجاههم المحبة والنصرة لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا خاص في المؤمنين منهم. أما غير المؤمن لا نحبه، نبغضه، هو كبقية الكفار كأبي لهب. فالله سبحانه ذمه في كتابه وقال: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، أصلى نارا ذات لهب. بل ذم زوجته وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ويحفظون فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في غدير خم، في غديرهم ويحفظون فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عهده، يعني يتذكرونها دائما باستمرار ويحفظون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم بما عهده إليهم، يعني بما عهده إلينا، حيث قال يوم غدير خم. يوم غدير خم، خم اسم رجل، وغدير مجتمع المياه، وهذا المكان بمكة والمدينة بالقرب من الجحفة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من حجة الوداع. فلما كان في غدير خم قال أذكركم الله، قام خطيبا وقال أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أن تعطوهم حقوقهم وتراعوهم ولا تظلموهم وأن تنصروهم وأن تحبوهم وهكذا من وغير ذلك من معاني المحبة والنصرة. فأحب الناس إلى أهل البيت هم أهل السنة والجماعة، يحبونهم حبا جما، بل ندين الله عز وجل بذلك، نحبهم وننصرهم ونتولاهم. أما من يدعي حب أهل البيت من غير السنة فترى دعواهم كاذبة، فمثلا تراهم يذمون ويسبون من هو من أهل البيت مثل عائشة، ويسبون من قرب من أهل ذلك البيت كأبي بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت هذا بنت أبي بكر وتزوج بنت حفصة، فكيف الشخص يدعي محبة أهل البيت وهو يسب آباء زوجات الرجل؟ فلو كان الشخص يسب ويلعن ويشتم والد زوجته هل هو معنى ذلك يحب أهل بيته أم يبغضهم؟ لا شك يبغضهم، فكيف بمن يبغض ويلعن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه دعوة كاذبة، يعني أن محبته كذب. أما أهل السنة فمحبتهم صادقة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون من هو في بيته كعائشة وحفصة، ويحبون آباء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان كأبي بكر وعمر، ويحبون أولاد بني هاشم أمين كعلي وكالحسين وفاطمة، وما تناسل منهما ممن ثبت نسله، ولا يغلون فيهم فلا يؤلهونهم كما فعل من أله علي وقال هو الإله، أو يدعونهم من دون الله يا حسين يا علي يا حسن ونحو ذلك، فلا نرفعهم فوق منزلتهم يدعون من دون الله، ولا نجعلهم كبقية المؤمنين، لا، بل لهم زيادة محبة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أذكركم الله في أهل بيتي، وهو الذي قال في حجة الوداع عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فذكرهم الخلفاء الراشدين ومن ضمنهم أبو بكر وعمر، وفي عودته ذكرهم كذا، وفي العودة ذكرهم بعد عموم، فدل على أن للخلفاء الراشدين حق، على الخلفاء الراشدين حقا وواجب محبة كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مجمع من الناس. ثم قال بعد ذلك وقال للعباس عمه حين اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، يعني يقصر في حقهم ولا يعطوهم حقهم كما أمر الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته، أي أنه لا يكتمل إيمان شخص حتى يحب الرجل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين منهم، فنفى عنهم كمال الإيمان الواجب، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته، فمن كمال الإيمان الواجب محبة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدلك على أن أهل السنة يحبونهم كثيرا في كل صلاة يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد، فهم يدعون لهم بأن الله يثني عليهم، ويدعون لهم بأن يكونوا مباركين، فهذا هو الحب الحقيقي وهو الذي أمر الله عز وجل به. ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل. ساق المصنف هذا الحديث ليذكر بأن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم هم صفوة، هم صفوة الخلق في النسب والفضل والمكانة، ويعلو الشخص إذا كان مؤمنا منهم. فساق هذا الحديث ليبين أنهم صفوة من صفوة من صفوة من صفوة، فقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، اختار الله عز وجل من ذرية إبراهيم إسماعيل، فاصطفى سبحانه إن الله اصطفى بني إسماعيل، اصطفاهم من ذرية إبراهيم، ثم اصطفى من إسماعيل كنانة، ثم اصطفى من كنانة قريش، ثم اصطفى من قريش بني هاشم، ثم اصطفى من بني هاشم النبي عليه السلام، فهو خيار اللي هو النبي سلم، من خيار هم بني هاشم، من خيار قريش، من خيار كنانة، من خيار بني إسماعيل، فهو خيار من خيار من خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام، فهو أعلى الناس نسبا وشرفا ومكانة وقدرا. وبنو هاشم هم صفوة من صفوة من صفوة من صفوهم، فوجب علينا أن نحبهم وأن نجلهم وأن نقدرهم وأن نعلي شأنهم وأن نمنع من ظلمهم هم كما نمنع من ظلم غيرهم، وأن نذكر مناقبهم وما أعطاهم الله عز وجل لهم المنزلة العالية، ولا نسمح لأحد أن يقدح فيهم أو يذمهم أو يظلمهم أو ينقصهم حقوقهم، فلهم المكانة العالية لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين مما سبق أن من أصول أهل السنة والجماعة ومما يدينون به الله عز وجل ويتقربون به إليه سبحانه هو محبتهم لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل بيتهم بنو هاشم وزوجاته عليه الصلاة والسلام، وأن محبتهم تشتمل على أمرين: المحبة ونصرتهم والدفاع عنهم ونحو ذلك من المعاني، وأن نحب ونكرم منهم من كان مؤمن، أما من كان كافرا فلا. وأهل السنة والجماعة هم أشد الناس حبا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحبهم هو الحب الحقيقي، فلا يذمون أحدا منهم، أما غيرهم يذمون ويطعنون في غيرهم من أهل البيت. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.